طيب تعطيني واحد لفاني بس ما بديش مشكلة المتابعة اقرأ الكتاب أفضل ها أساس المتابعة لا نخلي معك هذا تدوينه طيب يلا قبل أن نبدأ وايز طاب مساءكم يا أخوان الله يوفقنا وإياكم علمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا كشيخ شوية هذا واحد ثاني اليوم كل يوم واحد يا وحيد حجرنا عليك كبير سنطلق لسان شيئا اقرأ ونشرح إن شاء الله حلو بس يجي لنا الله يسعدك احنا وصلنا فيها احنا زلنا في الافعال ها طيب اذا على التتالي على التراخيم ناخذها واحد واحد طيب نص شيخ يا اخي الكريم هنا هذا معضلة المعضلات يا أخوان هذا الذي لا يسكت لا يقر له قرار ما أعجب يبقى على بونك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد صلوا وسلموا عليه خير ما نستفتح به سلم انقطع يا وحيد من المقروء السابق وقفنا عند قسمة الأفعال يتفضل اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قسمة الأفعال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير نفس وحكمه فتح الأخير منه كقوله من سار وبان عنه إذا نصل من قطع هو سبحان الله أنا كنت عقبت على مسألة الإعجال هذه أو الصفر هذا يمكن تحدثنا خارج سياق التدوين المرئي المسموع ولا بأس أن نعرج عليه العقال كالصفر العربي دائرة مستديرة قلنا إن الصفر عند العرب هو الدار الخالية من الذات الدار الخالية من الذات ووضع الصفر في الأعداد أو في الأرقام على منوال الدار الخالية من الذات الدار الخالية دائرة خالية ذلك الصفر الذي يتداول اليوم في الأرقام الغربية هو الصفر العربي ثم بنيت الأعداد من بعد على الزوال لذلك الدار العرب تسمي الدار دارا لاستدارتها لأنها يبنونها على هيئة دائرية تعظيما لبيت الله المكعب اللي هو الكعبة المربع المجسم يعظمون بيت الله بمخالفة بيوتهم إياه تعظيما أنه ليس كمثله شيء سبحانه لا إله إلا هو فيقول ها يعظمون في جاهليتهم بل ها فضلا عن إسلامهم وبنوا بقية على زوايا لذلك الدار خالية من الزاد الدار الصفر على هذه الدار لو كانت ذات زوايا لأمكن تخبئة الزاد في ظلال الزوايا هذه لأن لكل زاوية ظلا وفي الظل تكون التخبئة فلذلك هذا الصفر يبدو أنه خال أيضا أو العقال خال من معنى لا يعقل ما تحته على الوجه صار للزينة في أيامنا هذه يعني فقد وظيفته وتمحض للزينة طيب قال وإن أردت قسمة الأفعال رحمه الله تعالى الحريري لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. قلنا أمس إن الفعل مكون من دلالتين أو عنصرين رئيسين في الدلالة: الزمن وهي دلالة لا تنفك في الأفعال، والحدث أو المعنى، كل كلمة دلت على معنى مقرون بزمن تسمى فعلا. وقلنا إن قسمة الأفعال في الجملة مرتبة على الأزمنة، مرتبة على ماذا؟ على الأزمنة. أقسام الزمن فإنها لا تعبو، الزمن لا يعبو أن يكون ماضيا انتهيت منه أو حالا أنت فيه أو مستقبلا تستقبله. علم؟ فدل على كل قسم من أقسام الزمن بدواته اللفظية، دل بالفعل الماضي في أصل مبانيها الصرفية، لأن هناك تلون زمني بعد التركيب، هناك أدوات تغير الأزمنة في، هناك زمن نحوي وهناك زمن صرفي كما يقول علماء اليوم. الزمن ها النحوي هو الذي يكون بعد التركيب، فقد يبقى على أصل زمنه الموضوع له أو الوضعي الذي هو الزمن الصرفي، وقد يتغير عند التركيب، كأن تدخل المضارع في الجملة ثم تسبقه بلمة، لم يكتب يعني ما كتب، فهي قلبت زمنه، ولذلك سمي الحرف هنا حرف قلب، قلب زمن المضارع من الدلالة على الحالي إلى الدلالة على المضي. ففرق. إذن دل على كل بكل. نبدأ بالماضي وهو أسبق الأزمنة، لأنه الذي انتهيت منه، أول الزمان قبل آخره وصدره. ولم؟ فعلى الماضي دل بالماضي الذي هو الفعل الماضي. ذكرنا دواله اللفظية وكواشفه اللفظية التي يعرف بها. قلنا ماذا هناك؟ قلنا إنه يعرف بتاء الفاعل أو بتاء التأنيث الساكنة، وهو كل لفظ أو كل كلمة دلت على معنى مقرون بزمن ماض، بزمن ماض. طيب هنا تحدث عن ماذا؟ عن القسمة ابتداء ماض، لاحظوا، وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، يعني إذا أردت كذا وكذا، طيب أين جواب الشرط؟ فهي ثلاث، يقصد هذه الأقسام كم؟ كم قسما؟ ثلاثة أقسام: الماضي والمضارع والأمر كما قلنا، ماض وفعل وفعل الأمر والمضارع، فكل ما يصلح فيه أمسي. لاحظوا هنا جعل للماضي، نحن قلنا هناك بتاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة، قلنا تاء التأنيث حرف يدل على معنى والأصل في المعاني أن يدل عليها بحروف، وقلنا التاء تلك تاء الفاعل سواء كان ها متحدثا أم مخاطبا أم مخاطبة، أليس كذلك؟ قلت هنا قال: فكل ما يصلح فيه أمسي، يعني جعل أمس، وأمسي إخوان قد تدل على مطلق المضي، على مطلق المضي، كأن يقال مثلا جدة بين الأمس واليوم كما يقال الأمس، ولذلك عرفناه بالألف واللام، ها يعني بين الماضي والحاضر، ولم كما يفعل الناس اليوم في في في في معارضهم وفي أنشطتهم وكذا بين الأمس، فيطلق على مطلق المضي. وقد يراد به اليوم الذي قبل يومك، انتبهوا اسمه ماذا؟ أمس. الأمس هو اليوم الذي قبل يومك، اليوم، ولا يسمى يوما إلا إذا كان قرين الشمس، يعني في النهار، أما في الليل فهو البارحة، الليل، الليلة التي تسبق يومك أو تسبق ليلتك تسمى البارحة، تسمى، فيفرق بين وبين. اليوم الذي قبل يومك، العرب منهم من يبنيه على الكسر مطلقا كالحجازيين، ومضى بفصل قضائه أمسي، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمسي، اليوم الذي قبل كما قلنا الحجازيون يبنون، وبنو تميم هم الفريق الآخر المستعمل لهذه اللغة، يعربونه إعراب الممنوع من الصرف إذا كان ماذا؟ إذا كان دالا على ماذا؟ على اليوم الذي قبل يومك. ومنه قول قول الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسا. يتحدث عن ما لا يقول، يعني لقد رأيت عجبا، رأيت شيئا عجبا، ها مذ أمسى، مذ حرف جر ولن كما سيأتي في حروف الجر، حرف جر أمسى، ولذلك أمسى هنا اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ضمن معنى الحرف. هنا الذي يبنيه من حجازين يكون متضمنا معنى الحرف، وهنا ضمن معنى التعريف. طيب، وأيضا تضمنه معنى الحرف جعله بين بين. مذ أمسى عجائزا صرف هذه الضرورة، وإلا فإن عجائزا ممنوعة من الصرف، مثل السعالي السعلوة. نحن الآن يمكن في بعض البيئات يخيفون أبناءهم بذكر أو بأنثى، الذكر هو ها يسمونه غولا أو يسمونه ها من الاغتيال، يعني أنه يقتال الغول، أو ومنه سميت الكحول. اليوم حين يقولون الكحول، الكحول الكحول الإنجليزية وكذا، هي محرفة عن الغول، لا فيها غول ولا هم عنها. الغول يعني ماذا؟ كل ما يغتال عقلك. ثم حرفت رحلة الانتقال من الشرق إلى الغرب، صار الغول الكحول، ثم تلقفناه بقبول حسن، كما فعلنا أيضا مع اللوغاريتمات وغيرها. الخوارزمي أصبح ألغوريتم، سعيد أصبح سعيد، أليس كذلك؟ خلوفة يصبح كلوبة، وهكذا. لماذا؟ يعني سيرورة المصطلح من لسان إلى آخر. مهم؟ يأكلن ما في رحلهن همسة، ويقول يأكلنه همسة لما؟ لأنهن درداوات، يعني بلا أسنان. الأدرد هو ما ليس له سن، ومن ليس له سن فهن برداوات، ولذلك همس، يعني أنهن شحيحات، ها يأكلن في إسراع، فيدعو عليهم لا ترك الله لهن درسا، برداوات. لكن هذا من بابي. ومنه قيل أبو الدرداء، يعني الدرداء التي لا سن لها، قد تكون يعني ولده أو طفل. طيب، ولما يا أخوان قال هنا: فكل ما يصلح فيه أمسي، كلمة أمس، فإنه ماض بغير لبسي. يقول ماذا يا جماعة؟ يقول الفعل الماضي أمارته أو علامته أن توليه أمس، أن توليه أمس، أو أن تليه أمس. يعني كأن تقول ماذا؟ كتبت أمس، كتبت أمس، كتبت، وهكذا. يعني في الماضي، فأمس دالة كما قلنا على اليوم الذي قبل يومك، أو على مطلق المضي. لهاتين الدلالتين هي متمحضة أيضا للمضي، سواء كان ماضيا معينا أم ماضيا مطلقا غير مقيد. إذن لاحظوا، ها دلت على مضي، ونحن قلنا إن الماضية، وإن كان سيأتي الماضية دال على الزمن الماضي، والماضي هو أصل الأزمنة، ولذلك جعله الكوفيون من هذا الباب هو أصل التصرف، وأصله لأن الفعل أصل التصرف، والماضي هو أصل الأفعال، وأصل الأفعال. علم يا أخوان. طيب، قد يسأل سائل منكم: ماذا عن قولنا إن قام محمد قام؟ البناء دليل الثبات، والحركة دليل التغير، الحركة دليل التغير. Thank you. الأطباء مرضاه لا تتحرك حركة ثقيلة لئلا يثقل ذلك عليك. نظير ذلك في الأفعال التي بين أيدينا، ذهب، أكل، خرج، شرب، كلها مبنيات على الفتح الظاهر، على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. فإذا كان آخره معتلا فهو مقدر، لماذا؟ لأن المعتل يحمل على الصحيح. لما لم أقل مبنيا على الفتح؟ نقول لأن المعتل محمول على الصحيح. الأصل في الحروف أن تكون صحيحة أم معتلة؟ أن تكون صحيحة. ولذلك بعض السلف ذهب إلى أن أصوات العلة الثلاثة هذه أنها ليست أصواتا بل هي حركات طويلة، حركات. ولذلك نقول يمد ومقدار مده فوق الحركتين مثلا، ويقولون صوت المد هو الصوت الذي لا تقوم ذات الحرف أو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يكون بسبب من همز أو سكون، لا تقوم إلا به. معنى ذلك أن الألف ومقدار مده حركتان، الألف فتحتان. ولذلك حتى في الرسم اشتقوا رسم الألف، رسم الفتحة من رسم الألف، تجدها ألفا مضطجعة بهذه الصورة، ألف منتصبة بين يدي الحرف، ثم وضعوا الضمة على منوال الواو، على منوال الواو، هي واو صغيرة، لذلك كانت تسمى واو صغيرة، اشتق رسمها من رسمها. لذلك قالوا الحركات أبعاد الحروف، الحركات أبعاد الحروف، هي جزء من الضمة على منوالها ثم الكسر على رأس ياء صغير، إلا أنه مع الضربة والاستعمال ومع كثرة الاستعمال صارت كالفتحة تماما، إلا أنها تكون من سفل، تكون من سفل أو تكون تحت الحرف. ولم يا أخوان، فالمعتل يحمل على الصحيح. ولذلك في مثل قولنا سعى ورمى وغزى نقول فعل ماض مبني على فتح آخره ها المقدر، مبني ها على الفتحة المقدرة، يمنع من ظهورها اشتغال، وهنا يمنع من ظهورها ماذا؟ ليس اشتغال، يمنع من ظهورها التعذر أي الاستحالة، لأن الحرف الصوت الوحيد في العربية، الحرف الوحيد في العربية الذي لا يتحرك أبدا هو الألف، يتعذر تحريكه، يتعذر أي يستحيل تحريكه، وإذا تحركت الألف قلبت إلى واو أو ياء، تغير جنسها، تغير جنسها. ولم الألف هي الصوت الوحيد الأوحد في العربية الذي لا يتحرك أبدا، يتعذر تحريكه، وإذا تحرك باين جنسه، يعني فارق جنسه، فيقلب إلى واو أو ياء. إذن يا جماعة حتى نلم شعة المادة في الأذهان، الأصوات من حيث العلة الصحة والاعتلال على ثلاثة أقسام، أحرف صحيحة وهي كل أصوات الهجاء عدا الألف والواو والياء، أحرف معتلة وهي الألف والواو والياء إذا كن سواكن إثر حركات من أجناسهن، إثر حركات من أجناسهن. فرقوا يا جماعة بين هذه الأوصاف الثلاثة، العلة والمد واللين. العلة المقصود بها عدم الحركة بالكلية أو قبول الحركة الخفيفة والانكفاء عن الحركة الثقيلة، علم؟ تسمى علة. العلة المقصود بها ماذا؟ أنه لم يباشر حركته، لم يباشر حركته على الوجه الأصلي. المد هو في جسم الحرف، المد المقصود به الزيادة في جسم الحرف، تقول ولا الله، هذا المطل الزائد تجافي الفكين، هذا مطل في جسم الحرف بأثر مما من السكون الذي بعده، كما تعلمون في أحكام علم الأصوات. علم يا أخوان، فبهذا إذن السكون، لأنك الآن إذا كنت تتجه بمركبة بسرعة كبيرة لا تستطيع أن تقف من فورك، تحتاج إلى مسافة تتناسب طردا وسرعة السيارة أو سرعة المركوب الذي تركب، أليس كذلك يا أخوان؟ هذه ظاهرة القصور الذاتي للفيزياء كما يسميها علماء الفيزياء. المهم هذا، إذن أصواته كما قلنا الصحيحة المعتلة، الألف والياء إذا كنا سواكن إثر حركات من أجناسين، أيضا اللين كما قلنا، اللين هو الصوت الساكن إثر فتح، إثر فتح، خوف، صيف، كلها الياء هنا يسمى صوتا لينا. والياء المدية هي مد ولين في آن، لأنها لكنها ليست لينا معذرة. لماذا؟ هي مادية وليست لينا، لأن حينئذ الضالين إثر كسر وليست إثر فتح. ففرق بين هذه الأوصاف. اللين هو الذي يكون ماذا؟ حينا لينا، هو مقارف للفتح الذي هو أخف الحركات، الذي هو أخف الحركات. وهذه الأصوات أي الواو والياء، ولذلك قالوا إن الألف تكون مغيرة عن أي منهما. الألف ليست صوتا أصيلا في بابه، بل يكون مغيرا عن الواو أو الياء، أو يكون ماذا مجهول الأصل، يكون واويا أو يائيا، أو يكون مجهول الأصل. فعلى هذا فالواو والياء قد تقبل الحركة فتسمى صوتا شبيها بالصحيح، لأنه أصبح الصحيح في قبول الحركة، كما يقال مثلا في وجد ووجد، وإذا تحركت إذا قبلت الحركات قيل إن الصوت هنا أشبه الصحيح، أشبه الصحيح. شاهدنا من هذا عودا على بدء أن الفعل الماضية أحكامه الإعرابية أولا أن يكون مبنيا على الفتح، ظاهرا كان أم مقدرا؟ ظاهرا مع الأحرف الصحيحة، مقدرا مع الأحرف ها المعتلة التي يتعذر تحريكها كما في الألف، أو يثقل تحريكها ها بالحركات الثقيلة العلم، لكن هنا الفتحة فتحة يتعذر تحريكها مع الألف، مع الألف علم؟ علم يا أخوان؟ نحن نتحدث عن الفعل الماضي، وحكم الفعل الماضي البناء، حكمه من حيث الإعراب والبناء ماذا؟ فعل مبني عند الطائفتين كوفيين والبصريين، الفعل الماضي فعل مبني، وفعل أمر ومضي بني كما يقول ابن مالك في الأفية الأخرى، علم؟ علم يا جماعة؟ مبني، ظاهرا كان أم مقدرا كما قلنا، وقد يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك، إذا اتصل بضمير رفع متحرك، ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل، نون النسوة، ناء الدالة على الفاعلين، أكلت وأكلت، أكلنا أكلنا، النساء أكلنا أو قرأنا، الطالبات قرأنا، على هذا قرأت وقرأت، هذه الأحرف هذه أحرف في الصورة لكنها ضمائر في الإعراب، أسماء تنوب مناب الأسماء الظاهرة التي خفيت أو أضمرت فيهم. علم؟ فبدلا من قولي قام سعيد أقول قمت، تحدث عن نفسي أقول قمت، لأن جثتي أغنت عن بروز اسمي، ظهوري أغنى عن بروز اسمي. علم؟ ذل قمت أضمرت، لأن الإشارة هنا تغني عن العبارة، فالضمير بمثابة إشارة للاسم الظاهر. علم؟ هذه ضمائر متحركة، إذا أسند الفعل الماضي إلى ضمائر الرفع المتحركة فإنه يبنى على السكون، يبنى على السكون. في حقيقة الأمر هذا من باب التجوز، وإلا فإنه يبنى على فتح المقدر يمنع من ظهوره خشية توالي أربع متحركات في العربية، والقياس في ذلك على الفعل الماضي. فإنك تقول مثلا قرأت، تستطيع أن تقول قرأت لكن يلزم من هذا توالي أربع متحركات، لذلك نسكن الثالثة لزوما، لأن أكثر كلمات العربية المجموعة المسموعة على ثلاثة أحرف، فيقال قرأت، بارك الله فيك يا شيخ، قرأت يبنى على السكون هنا لزوما. وإذا اتصل بضمير رفع ساكن الذي هو ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، هذه ضمائر الرفع الساكنة، الخطاب لا يكون مع المضي، لا يتصل بالماضي، يتصل بالمضارع والأمر، لا يكون مع الماضي، لذلك سلم لنا ألف الاثنين واو الجماعة، فإنك تبني على حركة تناسب التالية، فإن الألف تطلب الفتحة والواو تطلب الضم، فتقول قرأوا وتقول قرأ. نكون بهذا قد ختمنا هذا الدرس، الدرس الهين اللين غير المقدود المنطول، ولنا من بعد وصل بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجمعها مع الشيخ يا شيخ، اجمع هذه عند الشيخ، لأن لنا فيها مآرب أخرى يا شيخ، ارتاح ولا نصب؟ طيب ماشي. إن شاء الله الألهام مستقرة وعت ما أقول إشارة واضحة الرسالة واضحة أزماء متمكنة مكنة. طيب بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد صلوا وسلموا عليه. نصل من قطع. كنا نتحدث عن حكم الفعل الماضي من حيث الإعراب والبناء وقلنا إنه مبني على أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يكون مبنيا على الفتح في حال تجرده أو وصله من غير موانع، فحينئذ تقول مبني على الفتح ظاهرا كان مع الأحرف الصحيحة أم مقدرا كما مع الأحرف المعتلة في مثل سعى ودعا ونحوهما. ولم يأخوان. وبعد ذلك قلنا إنه يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك، وقلنا إنه يبنى على حركة تناسب تاليه إذا اتصل بضمير رفع ساكن. وهذا مفهوم قوله رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه، فإنه دل بالأصل هنا على ما أراد على ما شاء، ويستتبع الحديث عن الأصل يستتبع الحديث عن الفروع يستتبع الحديث عن الفروع كما قلنا. طيب سلم قطع يا وهيب. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الأمر. والأمر مبني على السكون، مثاله حذر صفقة المغبون، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد غد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك في إرم من رمى فاحذو عاد. هكذا قولك في إرم من رمى وهكذا قولك في ارمي من رمى فاحذو على قولك رمى. حورنا وبدلنا كما قلنا، ها إعجاز العربية لتوخي بأن الحركات تنوب مناب المعاني. في ارمي من رمى من رمى من يعني بناء كلمي فعل الأمر من رمى الفعل الماضي. نعم. وهكذا قولك في ارمي من رمى في ارمي من رمى مجمع أنت يعني هو تصل الدلالة هي الشيخ وائل. وهكذا قولك في إرم من رمى صلة في إرم من رمى من أول. وهكذا قولك في إرم في من رمى ولا في لأن الراء ترقق إثرا كسرا أليس كذلك؟ إي. وهكذا قولك في إرم من رمى نحذ هنا من رمى لأن الراء مفتوحة بعد ذلك. نعم. فاحذر على ذلك فيما استبهما، والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجل الجواب. نعم. والأمر في كل يا شيخ وهيب هي من في كل، يعني صوك كذا من كذا، يعني في ذلك كله صوك كذا من كذا. نعم. والأمر من خاف خف العقاب من التبعيضية التي هي تدل على البعض. والأمر إن خاف خف العقاب ومن أجاد أجل الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث أقول عين. والأمر إن خاف والأمر إن خاف خف العقاب ممتاز. ومن أجاد أجل الجواب ومن ما أدري لما تستحب فيما تستحب الفتح فيما ملت إلى من اسم وليست حرفا، من عمل آخر هي الشرطية هي الموصولية هي شكون آخر تماما يا أحفظ مستفهم بها. والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب يعني جعله جيدا. نعم. ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. لا بأس. أولا وضعنا العقاب لأنه لا يعقل، لا أعقله ولا يعقلني. نعم. رحمي وانا ارفع وضع فعلى هذه الصورة بيدنا لو كان عقالا كالعقال الذي يعقل ما تحته به عصابة عصابة حق. في الإفادة، فإذا كان من علو في المنزلة إلى سفل فإنه يسمى أمرا، وأصل الأوامر أنها للآمر وحده سبحانه، كل مشيئة داخلة في مشيئة الله سبحانه لا إله إلا هو لا تنيت عنها. لذلك سمي فعل الأمر لأصل الدلالة في الإصدار، وهي أن تكون عن من؟ من رفيع إلى وضيع، من عالم إلى مستفيد. وإلا فإن فعل الأمر يكون للدعاء إذا كان بعكسه، إذا كان من وضيع إلى رفيع، إذا كان من المخلوق للخالق، فتقول ربنا آتنا. هل يسوغ بحال أن نقول إن آتنا مثلا فعل أمر ونحن نعني أنه استوفى أن ولا نعني الله الكل الذي أريد أو المعنى الآخر الذي أريد؟ نحن قلنا إذا كان من صغير إلى كبير، من وضيع إلى رفيع، من مخلوق إلى خالق، يسمى دعاء، يسمى دعاء، لأنك تطلب طلب، علم؟ لكنه طلب فيه بعض. وإذا كان في منزلة فإنه يكون التماسا كما قلنا، وتذكرون كلامنا في ذلك الذي هو افتعال من اللمس، يعني بأيسر السبل افعل ولا تفعل، علم؟ فتسمى الكل باسم الجزء، باسم الجزء، علم؟ فسمي أمر فعل الأمر. والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. والأمر مبني، لاحظوا يا أخوان، قياس متلئب، قياس مضطرد. الأصل في الأسماء أنها معربة، الأصل في الأسماء أنها معربة، وتبنى إذا أشبهت الحروف، وتمنع من الصرف إذا أشبهت الأفعال. علم؟ علم يا أخوان؟ والأصل في الأفعال أنها مبنية، الأصل في الأفعال أنها مبنية، وتعرب إذا أشبهت الأسماء، وتعرب إذا أشبهت الأسماء. علم يا جماعة؟ وسنأتي على تفصيله. نبدأ بفعل الأمر. فعل الأمر عند الكوفيين يعاملونه معاملة المضارع المجزوم بلا منع، فإذا قيل اكتب فالمعنى لتكتب، يعني عندهم معرب كأنه موقوف أو مجزوم، معرب كأنه معرب. لكن ما عليه كما قلنا البصريون، وما عليه جمهور على أنه ماذا؟ على أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه قياسنا، ومبني وعلامة بنائه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإن كان مضارعه صحيح الآخر بني على السكون، لأن المضارع يجزم علامة جزمه السكون. نحن قلنا إن الجزم لو تذكرون في اللغة يعني القطع، وقطع الحرف عن الحركة يعني سكونه، علم؟ فإذا قلت لتكتب فالأمر منه اكتب، لتقرأ اقرأ، لتعلم اعلم، وهكذا مبني على السكون. وقد يبنى كما قلنا يبنى على ما يلزم به مضارعه. طيب إذا كان مضارعه معتل الآخر فإن الجازم يطلب سكون الآخر، الجازم يطلب سكون الآخر، لم ولما لام الأمر، كل هذه الجوازم، هو الجوازم الفعلين إلى آخره، كل هذه تطلب سكون الآخر. طيب الآخر ساكن، يلتقي على هذا كم؟ ساكنان. طيب لأي يعني أيهما أعمل وأيهما أهمل؟ الحكم للطارئ، الحكم للطارئ، للعمل، للشيء الذي طرأ، للمتأخر. الجازم يطلب سكون الآخر، أحتاج إلى سكون. طيب قبله الحرف ساكن، فتكون حذف حرف العلة الذي هو في آخر الكلمة يكون علامة لجزمه. هو في حقيقة الأمر مرده هو ماذا؟ هروب من إسكان الآخر، حذفه أمارة على أن سكونا حذفه، على أن سكونا حذفه. هذا يعيدك يعني يرد الأمر إلى البناء إلى السكون في أصله. لذلك في مثل ارمي فيما كان آخره ياء، أو اسعى فيما كان آخره ألف، أو أدعو فيما كان آخره واو، كلهن لا تكتب أحرف العلة في أواخرهن، وتحذف معهن أصوات العلة، وتكون تلك الأصوات أو حذف تلك الأصوات يكون علامة على بناء تلك الأفعال. اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة لاحظوا، وهو كل فعل مضارع، مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة في حال غياب وخطاب، في حال خطاب وغياب، أنتما تقرآن وهما يقرآن، أنتم تقرؤون وهم يقرؤون، وأنت تقرأين، كم صارت؟ خمسة. وأنتم تعلمون أن الأفعال المضارعة أو الأمثلة الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون، وتنصب وتجزم وعلامة نصبها وجزمها حذف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، إن لم تفعلوا ولن أصلها تفعلون، تفعلون في في في في الحالين، فالجازم حذفها في لم والناصب في لن حذفها أيضا، ولم يا أخوان ترفع علامة رفعها ثبوت النون. إذن علامة بناء فعل الأمر الذي بني على منوال الأمثلة الخمسة كعلامة جزمها حذف النون، اذهبوا اكتبوا اشربوا كلي واشربي وقري عينا، كلي فعل أمر مبني على حذف النون، علم يا جماعة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ماشي يا أخوان؟ علم يا أخوان؟ علم؟ عرفنا إعراب فعل الأمر. نأتي للحديث الذي بين أيدينا، قالوا الأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغمون، احذر فعل أمر مبني على السكون، صفقة المغمون يعني الصفقة أن تكون خاسرة، صفقة الخاسر الذي غبن في ها في بيعه أو مشتراه. وإن تلاه ألف ولام، لاحظ وإن تلاه يعني تلا فعل الأمر، الألف واللام المعرفتان، فاكسر وقل جاء بالمثال ليقم الغلام. نحن نعلم أن ليقم يقم ليقم وقل ليقم الغلام هنا فعل مضارع، أليس كذلك يا أخوان؟ لو جئنا بالأمر منه لقلنا مثلا أقم أنت، أقم الغلام، لأنك إن قلت قم يا غلام لم يكن في هذا شاهد، أقم الغلام أصلها أقم الغلام، الميم ساكنة، لكن أنتم تعلمون يا جماعة من سمت هذا اللسان العربي أنه لا يجمع بين ساكنين صحيحين، لا يجمع بين ساكنين، قد يجمع بين ساكنين أولهما معلم أو ثانيهما معلم. ليش؟ لأن أصوات العلة كما قلنا قد تكون أحرفا طويلة ولا تكون أصواتا بذاتها. الحديث هنا حديث عن الصوامت، لا يجمع بين مثلين ساكنين أو بين ساكنين معذرة، بين ساكنين صحيحين هنا، فيفر من التقاء الساكنين بتحريك ها هنا حرك الأول ماذا؟ ليقوم ال يقوم ال ها كسرة. قد يسأل سائل منكم في مثل ليقم الغلام أو أقم الغلام، أقمي، قد يسأل سائل منكم طيب لما لم ندرأ التقاء الساكنين، فيما ندرأ التقاء الساكنين إلى الكسر دون الفتح أو الضم، دون الفتح أو الضم؟ فالمعنى على ذلك يا إخوان لأن الكسر لا شبهة فيه، الكسر لا شبهة فيه. ليه؟ لأنها لا تكسر الأفعال، الأفعال لا تكسر، الكسر ليس علامة إعراب للأفعال للمعرب منها وهو المضارع، لا، الكسر هو خاص بما بحال الإعراب بالجمع في الأسماء، فلا شبهة حينئذ في، وإن كان ثقيلا، وإن كان الكسر ثقيلا، لكنك ها تدرأ التقاء الساكنين بالكسرة. لما؟ لأنه لا شبهة حينئذ في اختيارها. أقم الغلام تدرأ التقاء الساكنين، ما الساكنان هنا؟ سكون فعل الأمر تبعت على غير المضارع أقم، لأن قلنا إن المضارع هو فيما جاء ليقم الغلام، يشير إلى أن بعضهم إلى أن الكوفيين يجعلون ماذا؟ الأمر على منوال المضارع المجزوم بلام الأمر، يعدونه مجزوما معربا. فأقم الغلام، أقم هنا ليقمي الكسر، لكن لو قال ليقم لاشتبه، لأن المضارع يكون منصوبا. ويقوم المضارع أيضا يعتبره الرمية وهكذا. ماشي يا إخواني؟ هذا في درء التقاء الساكنين. وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، حذف حرف العلة كما قلنا لكم. أيضا مثلها اسعى ارمي كما قلنا، الجازم يطلب سكون الآخر، وفعل الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه، يلتقي على هذا ساكنان نفر من التقاء الساكنين إلى حذف ها إلى إلى، ونجعل الحكم للطارئ، نجعل الحكم للطارئ اللي هو ها علامة البناء، علامة البناء، فيحذف حرف العلة ويكون دليلا على بناء الفعل، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ارمي إذا بنيت منها من رمى، بنيت فعل الأمر قلت فيه ارمي، المناسبة ارمي بعضهم يخلط حتى في بعض في أحكام الراء من حيث تفخيمها وترقيقها، بعضهم يقول مثلا فرعون إيه الراء يا إخوان إذا كانت ساكنة إثر كسر ما لم يأكو بعدها حرف استعلاء فإنها ترقق. حق كل يا جماعة، الرقة حكم للكسر، حكم يناسب الكسر. قالها فإنك إنها، قال استمتعوا بهن على عوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها الكسر. ولذلك سمينا قوارير من هذا الباب، قرورة سهلة الكسر. فلذلك الاتضاع والخضوع يناسبه اللين. حتى في تركيب الجسد سبحان الله يا أخوان، تجدون أن جلد الرجل كما يقولون خشن، فيه خشونة كما يقول علماء أو فيما المصطلح الطبي اليوم والحيويون، قال من جزيء العرب يقولون رف رف رف يعني خشن. والأنثى سموه ناعم ناعم، لأن فيه المادة الذهنية نعومة. إذن المرأة التي تخشوشن خارجة عن أصلها، والرجل الذي يرق ها أو يستأنف خارج عن أصله. فكن كما أراد الله لك أن تكون، كن مخلوقا حيث خلقك الله. طيب إذن هنا قال ماذا؟ وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، كما قلنا أسقط هذا الحرف الأخير مبني على حذف حرف العلة. تقول يا زيد اغد في يوم الأحد، اغد يعني اذهب غدوة. كثير من الناس قد يستعمل الأشياء في غير مواضعها، أو يستعمل لفظا منابة يعني ينيبه منابة آخر. يعني إذا قلنا يا جماعة بات بت أفعل كذا وكذا، فأنت تعني أنك تفعل ذاك الفعل في وقت المبيت، ظل في وقت الظل ظل الشمس، تقول ظل يفعل كذا وهو في الليل، إنما يقال بات، أليس كذلك؟ أمسى في الليل من المساء. إذن كل لفظ يدل على، فالبكرة في البكور وهو مبتدأ اليوم، ومنه سميت حتى بالإناث البكر بكرا في مبتدأ حياتها العضوية والحيوية، بكر كل بكر، وهكذا بكرة. وعشية من العشاء والعشوم، ليه سمي العشي عشيا؟ من العشوم وهو انحسار المرأة، وها بدو الظلام وخفاء الضوء، لأنها تختلط الأشياء فسميت بهذا. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد، اغدو فإنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. واسعى، لاحظ المحذوف هناك واو، وهنا في يسعى ألف إلى الخيرات بيت الرشد، هو يدعو جزاهم الله خيرا، وهذا من سمتهم الطيب في أن يدعو للقارئ وللمتعلم وهو يعلمه. يعني هذه آداب المعلمين، آداب المعلمين أن يدعو للمتعلمين، كل من يدعو لصاحبه. وهكذا قولك ترمي من رمى فاحذو على ذلك فيما استبهم. إذا وليقص ما لم يقل. إذا يا جماعة وليقص ما لم يقل. يقاس على ذاك غيره. ارمي اسعى ادعو او اغدو. هذه المجاري الرئيسة لحذف الألفات والواوات والياءات. علم يا اخوان. والأمر من خاف هنا ننبهك إلى صوغ الأمر من خاف من الفعل الأجوب. بالمناسبة أصوات من حيث الاعتلال الفعل الماضي إما إذا كان أوله صوت علة أو حرف علة سمي مثالا لأنه آت على مثال الصحيح في صحة أوله. يعني حرف العلة لا يبتدأ به في أول الكلمة على أنه صوت علة، لا، يكون شبيها بالصحيح حينئذ. ولذلك تجدون أنه ما من فعل في العربية يصدر بالألف لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يبتدأ في العربية بالساكن. ألف. لذلك تجد وجد يسر مبتدأة بالواو والياء. فعند صوغ الأمر ماذا تقول؟ جد، تحذف حرف العلة من أوله. هذا يسمى مثالا لأنه آت على مثال الصحيح في صحة أوله في بقائه يعني وعدم حذفه. وإذا كان معتل الوسط حديثنا عن الثلاثي الذي هو أصل الأفعال لأنه أكثر كلام العرب، حرف يبتدأ به وحرف يعشى وحرف ينتهى إليه في الأعاليب، هذه المركب أصل التركيب ها على ثلاثة بهذه الصورة. تحدث عن مركب هنا أو ركب الألفاظ على ثلاثة. إذن فإذا كان حرف العلة في جوفه قيل إنه أجوف، قيل إنه أجوف كأنه لا جوف له خال، لأن صوت العلة أو حرف العلة كلا حرف. في مثل قال ونال وباع وطاف إلى غير ذلك. وإذا كان معتل الآخر سمي ناقصا لأن آخره يكون ماذا؟ مجالا للحذف، يحذف إذا تركب مع غيره، كأن يقال سعت رمت. في تصاريف كثر من تجد أن آخره ينتقصه يكون منتقصا ها؟ يحذف. علم يا إخوان. فيسمى ناقصا. شاهدنا من هذا الفعل الأجوف هنا خاف عند البناء الأمر من نقول خف فيحذف. ليش يا أخوان؟ لأن الفعل الأمر هنا يطلب سكون الآخر والحكم للطارئ كما قلنا وما قبله ساكن، فندرع التقاء الساكنين بحذف السابق منهما. خف العواقب. ومن أجاد أيضا نفس أجاد فإنها أجود في أصلها، ولم تحركت الواو وسكن الصحيح قبلها والمعتل أولى بالحركة من الصحيح فأعلت بنقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها قيل أجاد. والإعلال بالقلب لا يؤثر في الميزان. أجاد على زمة أفعل من جاد. إذا أردت أن تبني الأمر من قلت أجد فحذفت أيضا وسط المعتل. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي، مع خافي أبقيت الوسط. لماذا؟ لأنه زال موجب الحذف وهو ماذا؟ سكون الآخر، سكون الفاء زال موجب الحذف، لذلك بقيت كما هي. قيل خافي رجال العبثي فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة يقول أمثلة الخمسة. نصل من قطع من قسمة الأفعال في أحكامها العربية في اللقاء التالي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا خلاص نفس شوي بس هذا شوي ما عليه ها؟ كيف يا أخي فيه؟ هي أزلة المهموس يحمل على المعتاد سنأتي وسألتنا فيك مهموس مثل خذ من أخذ خذ ذكرني من اسمع بذلك لا بس وهو أن المهموس يعطى حكم مثل سأل تقول سل ولم فيها وفيها أسأل وأسأل. فالهمز يشبه أصوات العلة في كثرة التحويل سنأتي على ذلك شوي بس

دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. قال الألبيري رحمه الله تعالى يوصي ولده أبا بكر بالانشغال بطلب العلم، قال: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس فتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو علمت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من رشاء، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لسانك. خلونا نصل منقطع، لأن والله أنا هدفي أن نواصل حتى نستطيع أن نأخذ أكبر قدر من الوقت فننتهي كيف الأمور. طيب إن شاء الله مفهومة ولا مصالحة؟ الله يسعدك. إيه، لأنه هو اكتفى بالهين اليسير، الأبيات تجتزئ، وأنا أحاول أن أوفيكم الأصول، يعني الأصل أصول الجامعة المانعة التي تلم شعبكم. ما في مشكلة، أنا صدقني ما تعتمد على كتاب، هي القضية في أصول العلم ليست فيه في المصنفات، الأصول كيف نضبط الأصول، لأن يعني إذا ضبط الأصول لا يعنيك يكتب فلان يكتب ولا علان يكتب، المهم ضبط الأصول. إذا ضبط الأصول ألفية المالك ممتازة، شرح قطر الندم ممتاز، ابن هشام عليه رحمة الله، وضع الحرير أيضا لا بأس، لكن يعني هي محاولة، هو متقدم عن ابن مالك رحمه الله، مالك متأخر. بسم الله. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، انتوا فين تنفسون؟ في الشاطئ وترجعون ولا فين؟ في الواحد اين غرق؟ ها؟ في شيء؟ ترى قفل خلاص. شيخ ايه، المطعم والمشرب هناك. قطع ثلاث مرات يا شيخ، الى حيث القت رحلها ام قشعري. شيخ الاعراب والامر من خاطر، ايه اعرابها هذه؟ إعراب وهي قال صل الكلام أجزه كامل، والأمر إيه صل الكلام حتى تستكمل الجملة. خف العقابة، ماشي، والأمر من خاف خف العقابة. عند الإعراب الأمر الواو بطبيعة الحال، إن قلت بحسب ما سبق يعني باعتبار أنها هي عاطفة على ما قبلها، حرف يفيد مطلق الجمع مبني على الفتح إذا حلله الإعراب كسائر الحروف العربية. الأمر مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والأمر من خافة، من بارك الله فيك حرف جر حرف جر مبني على السكون الى محل الاعراب كبقيه الحروف العربيه، يفيد معنى التبعيض، يفيد معنى التبعيض. خاف بهذه الصوره تقول ماذا؟ اسم مجرور، لاحظ انه مسمى بها هنا، ليست خاف التي الفعل الماضي، ويقول من لفظ الفعل الماضي، كانه قال الامر المصوغ من لفظ الفعل الماضي فمسمى بها، فتقول خاف هنا اسم مجرور بمن، كما يقال في احمد، يقول مررت باحمد، يقول احمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح لانه ممنوع من الصرف العلمية وزن الفعل، فتقول خاف اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة المقدرة على اخره يمنع من ظهورها الحكاية، يمنع من ظهورها الحكاية، يعني حكاية صورة الفعل، حكاية صورة. يا ليت انك لو مثل الاسئلة الثلاثة دي يعني تأتيني في صدر الحاضر حتى نبين. ثم يقال والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة للأمر، والتقدير الأمر المصوغ من، ماشي يا شيخ؟ ثم يقال خف العقاب برمتها، الجملة برمتها، خف العقاب لك أن تفصل كتعبط شرا في الأسماء، لك أن تعربها جزئيا لكنك تراعي الدلالة التي آل إليها المعنى، تراعي المآل أو تراعي الحال، يعني لك أن تقول مثلا خف العقاب خف فعل أمر مبني على السكون المقدر والنظور إلى آخره، ولك أن تقول لا خف العقاب أصبحت محكية، تقول خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره يمنع من ظهورها حركة الحكاية، حركة لأنك تحكي، أنا تحكي جملة. أما على التفصيل فإنه لا يقصد هنا خف العقاب، لا يقصد بها الأمر في ذاته، لا هو يقصد كيفية الصوغ، كيف تصوغ من كذا كذا، ماشي يا أخي؟ وإلا فإنها بالتفصيل تقول خف فعل أمر مبني على السكون المقدر يمنع من ظهوره كراهة التقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ثم يقال لأنه لا يمكن إظهار الاسم الظاهر للفاعل، ثم يقال العقاب مفعول به للفعل لفعل الأمر وعلامة نصبه الفتح الظاهر مصوغ به وعلامة نصبه الفتح الظاهرة الآخرة، والجملة ككفر، لأنها الآن أصبحت الجملة الآن محكية، أصبحت في حكم المفرد، صارت في حكم المفرد، يراعى المفرد. أنا بيدي لو أنك سألتني في بداية ودي كنت تترك الأسئلة لنفس لا بأس يا جماعة، لا بأس، لو سألتموني شهوية من غير مفرد لا بأس، ما في إشكال، كان بينت لك حتى يستفيد الناس. نعم يا أخي حياكم الله يحفظك. فين الأسئلة دي مع الهوى؟ الحين حتى يفيد الناس، معي ولا لا يا أخوان؟ هي أين أعد؟ أنا ما أنا لحظة بالله بالله الأمر أول أدم مني إيه؟ شوف وإن أمرت إيه؟ لا من سعى من يعني إذا أمرت من سعى ومن فأسكت الحرف الأخيرة من سعى إيه ممتاز صحيح لا صحيح إذا بيض الله وجهك هذه لفتة رائعة جدا ولذلك في القراءة لك أن تقول إن أمرت منها وإن أمرت من سعى يعني أمرت الساعي قلت له سعى وإذا أمرت الرامية قلت له ارمي لا ما صحيح معذرة هذه الصفرة في بدء الكلمة صحيح فصح إذا أمرت الساعي قلت له سعى المفرد وإذا أمرت الرامية قلت له ارمي صحيح محتملة لا احنا قلنا اذا كانت اذا امرت من سعى انا ما ادري انا عندي هذا الكلام من سعى ايه اذا نحن نقول ان الرسم يسع الدلالتين من سعى ومن سعى فاذا قلت من سعى فانت تقصد اذا امرت الساعية قلت له سعى واذا امرت الداعية قلت له ادعو واذا الامر الاخر اذا قلت من سعى فاصبحت محكية يا اخي الكريم محكية أشكال عليك ماذا؟ أذنوا مني تعال تعال. هو حرف جر. من أصبح موصولية هذه ولم تعد حرف جر؟ لم تعد. لكن إذا كانت من تصح. إذا إذا إذا إذا أمرت منها وإذا أمرت من يصحان. يصحان لأن الاعتبار تكون في الأبيات الشعرية لمطلق الحركة لا لعينها والدلالة مستقيمة في كل. هي على اسم هي إذا أمرت إلى قلت ماذا؟ قال ماذا؟ الألف اسم لها لكن ألف هي اللي هي لها تزاول أو إي آ مثلا همزة اسمها همزة لكن تكوينها طريقة تشكيلها وتركيبها في الكلمة تقول أو إي آ معي أم لا؟ معي أم لا؟ واضحة فلا يقال اسم مقدر لأن يا جماعة المجرور هنا المقصود يا ليت أن تسألني في بداية الكلام يا جماعة أنا ودي حتى الفوائد لا لا لا تعال تعال لا السؤال هذا مهم يا أخي يا جماعة يا جماعة الآن الإخوة الذين سيتابعون قد ينشدون مثل هذا التفاعل فسألونا حتى نعطيكم لأن أحيانا يستدر العلم بمثل هذا معي أم لا؟ فخلك معنا هنا وسألنا هذا السؤال الله يسلمك أو يبدأ الكلام نعم كيف؟ لا لا لا أبدا حتى لو كان سؤال لا بأس يا إخواني خلوا الناس يسمعونكم مالكم الله يا صامت موت قبور عشان كده ما لهم بإخوة أعود الأكل ولا أرجع تفاعل ما شاء الله عليك يا شيخ تتكلم نسترسل معك لا لا ابدا حبا وكرامة لكن بحاجة الى مثل هذه الاسئله اجيب عن هذه الاسئله الثلاثه بين يدي المحاضره ماشي يا اخواني بين يدي الاستكمال طيب فين الاخ ما ادري فين راح نعم تصوير يا جماعه فين وبعدين اظلمت الدنيا يا اخي والعلماء صرنا عشيه نعشيها أسف. ارمي أغاثي ارمي فخمة ولا مرققة كيف؟ ارمي ارمي ارمي ارمي مرققة مرققة مرققة الكسر عارضة وليس أصلية ارمي ايوة يبتدأ بها نتكلم في أول الكلام في أول الكلام تقول ارمي لابد من نطق الهمز الوصل في أول الكلام في ابتداء الكلام ايه ايش؟ ايه إيه لا بأس بس أنا خصصته كما قلت لكم أنا قلت بعض الأصوات بعض الأصوات قلنا الأصل في الراعي إذا كان ساكنة غير الهمز العارض الهمز المقصود ابتداء فعل الأمر يعني ها إيه الهمز العارض صحيح الهمز العارض لكن هنا صحيح كلامه صحيح صحيح فيرمي مفخرة فيرمي لا لا لا لا ارمي ارمي ارمي إيه؟ ها؟ ايش؟ ايه؟ اعطيني المثال نحن قلنا الجيم يا جماعة الجيم تختلف عن الميم ها؟ إرمى مفتوحة وليست ساكنة وليست ساكنة مفتوحة الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تكون مفخمة فرعون فرعون احنا قلنا فرعون مرققة ايه قال فرعون فرعون الجيم من فرقته بعد تشبيهه من وجه ها في مبني على حذف حرف العلة ايه ايه لان يحذف الاول لاحتلاله ويحذف هو اللفيف من اللفيف المفروض في بيعدل إيه؟ إيش السؤال هذا ليس من جنس الأسئلة السابقة عشرين مباين له هم يتحدثون عن أحكام ترقيق الراء وتفخيمها كذلك ها أيوة إيش يقول لا لا بالعكس هم في صميم يا جماعة المعرفة تستدعى في موضع واحد لا بأس لا بأس لا بأس بالعكس هذا هذه المدارسة أن تتدرس الأمور بالكلية في موضع واحد أن أحيانا المشكلة حين تفصل أجزاء الجسد ولا تربط بينها أو تنسر لا يعمل الجسد على الوجه. لكن تقول هذا وظيفته كذا وهذا وظيفته بالإفراد ثم تقول وظيفته التركيبية كذا وكذا. يعني حين أقول تركيبية تر ها إثر الفتح معلوم الساكن الضاد الساكنة. لذلك إحنا هنا في حكم إحنا نتعلم متى الآن فرمي من رمى الراء والية لما والية للفاء مكسورة وسكونها سكون الأصلي معين لنا لا فرمي إذا قلنا بالكسر العارض الذي تقوله أصلا هي فرمي معي أن سقط السكون وسقط همز الوصل فرمي من رمى فر فاء الفاء مكسورة كسرا أصلية معي أن لا فهمت الآن أن لا وهي وصلت. إذا قلت والأمر فرمي من رمى تقول فرمي وصلت الفاء بمن؟ بالراء والفاء سكونها سكونه كسرها كسر معي أم لا؟ أنت تتحدث أنت اشتبهت بما؟ بكسر ألف الوصل من عدمه الكسر العارض من الكسر الكذا والكلام ذلك معي أم لا؟ وصلت شيخي؟ والأمر فرمي الكسر كسر الراء وجود الراء ساكنة إثر كسر الفاء صوتيا فهمتني؟ وصلت الآن؟ والله باقي على غباشة معي أن إذا قلت في لا تقول والأمر في إرمي لا تنطقه على هذا الوجه لا إشكال في التفخيم والترقيق أي هو هذا الترقيق والتفخيم هل هو رعاية كتابية أو تحريرية ولا رعاية نطقية نطقية في النطق فتراعي النطق أنت الآن جعلت الراء ساكنة إثر كسر ماذا في النطق كسر الفاء معي أم لا وصلت لك بقيت في نفسك وفرض أم لا بقيت لا لا أنا وعسى أنا والله ما أدري قرأت ما الذي يحول بينك وبينها أمر قرأته ولم تعد جعل حابسا دون أن يصل كلامي إليه لا إيه فرمي يعني الياء تكتب لكنها لا تنطق الهمز الوصل في حشو الكلام أو درجه أيضا لا ينطق معي أم لا؟ وصلت لك أوه الراء الساكنة إثر الفاء المكسورة في النطق والأمر في إرمي يعني أنت عند النطق لا تقول والأمر في إرمي أو في كأن تقول والأمر من في إرمي من كذا وكذا لا تقول فرمي ها بارك الله فيك ممتاز هو كما قلت لك هو المشكل اذا جعلت وحدها لا بين السياق ايش في هذا السياق ايه في السياق اثر كسر الفاء الكسر المعتبر ليس كسرا لهمس نفسها فإنها لا تكسر إلا في ابتداء الكلام لا تكسر همزة الوصل لا تنطق إلا في ابتداء الكلام ولا تنطق في حجم الكلام أو درجه معي أم لا؟ فالاعتبار هنا لكسر الفاء التي وصلت به بالساكن الأول معي أم لا؟ والأمر قولك فرمي من الرمى لاحظ وهكذا قولك فرمي من الرمى وهكذا قولك فرمي من الرمى عبارة ما يقال في إرمي نحن حتى لو قلتها نظما الأمر في إرمي لانكسر لم يعد النظم نظما طيب نستعد للشباب نبدأ بالجمع الأسئلة أم لا نحاول أننا حتى يكون ها لا بس أنا مصدق بها قبل لا بس اللي السؤال في أحد أخوتنا من السائل الأول يسأل على الهمزة أيوة الشيخ سأل على الهمزة السائل الثاني سأل عن من رمى ومن رمى طيب أن تشير إليها حتى نبين الوجوه في الرواية لئلا يظن أن الأمر من رمى ولا من رمى هل أيضا في الرواية وجوه الرواية مطلوب أن تصور طيب خفي العقابة لا بأس. طيب المهم لم تعمل. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، صلوا وسلموا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. طيب إذا نصل ما قطع. أولا نجيب قبيل انعقاد هذا اللقاء، كان منكم من يسألني قبل أن ندون ونوثق، ها نوثق تثيقا مرئيا مسموعا، كان يسألني عن بعض الأسئلة نجيب عنها لتعم الفائدة. الشيخ الفاضل هنا أي بارك الله فيك. إذن أخونا ما اسمك الله يحفظك؟ يوسف. يوسف بارك الله فيك، الله جعل الله لك من اسمه بعض مسمى، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به ونسخ الرحمة عليه السلام على أنبياء الله ورسوله. يوسف أشكل عليه أمر، ماذا؟ الابتداء، الفرق بين الألف وبين الهمزة، الفرق بين الألف والهمزة. نحن قلنا إن الألف لا تكون في صدر الكلم أبدا، لما؟ لأنها لا تكون إلا ساكنة، لا تكون إلا ساكنة، الحرف الأوحد في العربية الذي لا يتحرك أبدا، وإذا تحرك بان جنسه، يعني قلب إلى واو أو ياء، في حين أن الهمزة تسمى عند متقدمين الألف المتحققة، أي التي تحققت بالحركات، فهي صوت صحيح وليس صوتا معتلا، وليس صوتا معتلا. ومع ذلك يا إخوان، فإن الهمزة تشبه أصوات المد، قلنا الألف في كثرة تغيرها وتبدلها، في كثرة تغيرها، وأيضا تعاقب أصوات المد. لاحظوا قائل أصلها قاول ثم أعلت الواو في قلبها همزة، ولم تقول وسادة وإسادة، تقلب الواو همزة، في كثير من المواضع تتعاور، فأيضا هي تبدل سائل من سائل، فإذا الهمزة تعاقب أصوات المد وتشاكلها في كثرة تغيرها وتبدلها، ولم ولذلك تعطى بعض حكمها في بناء الأفعال. نحن إذا قلنا من أخذ، أمرنا من أخذ، قلنا خذ، فحذفنا الهمزة في صدر الكلمة كما نحذف الواو والياء إلى الألف. ألف، فإن الألف المحضة التي هي حرف المد واللين، هذه لا تكون في صدر الكلمة أبدا. ألف، نحن إذا قلنا الكلمة فالمقصود بناء الكلمة، بناء الكلمة. ألف، طيب سائل آخر كان سألني عن موضوع، أخونا يلا يرضى عليك، ما اسمك يا أخي؟ صالح، سبحان الله وإياك، جعلك الله من الصالحين يا أخي، سميت على النبي ولا على والدك ولا على جدك؟ على الجدة، جعلك الله من الصالحين وعليك سيم الصالحين يا أخي، إيه يا أخي الكريم؟ إيه الناظر يقول وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، وإن أمرت من سعى ومن غدا. يا إخوان أخونا يشير إلى الروايتين، إلى إلى إلى إلى إلى احتمال الرسم واستقامة النظم بالثنتين معا، بأن يقال وإن أمرت من سعى أي من قولك سعى، ومن غدا من قولك غدا يغدو، يعني جاء في أول النهار أو ذهب في أول النهار في الغدوة، فالحكم كذا وكذا، فأسقط الحرف الأخير أبدا، يعني اجعله فعلا مبنيا على حذف حرف العلة. ولك في الرواية أيضا أن تقول وإن أمرت من سعى ومن غدا، يعني إذا أمرت الساعي والغادي فقل لهما اسعى واغدو، فيستقيم وهذه الحال أن تكسر الميم وأن تفتحها. ونحن قبل ذلك كنا يعني وجهنا أخانا وحيبا إلى أن يعني أن يلزم الكسرة فيما كان مشكولا، فيما كان مشكولا، وإلا فإن الرواية أو اللفظ أو المعنى يسع الحال. كنت سألت أيضا عن سؤال آخر في الإعراب، قال اسم مقدر، المؤلف الشرح الذي بين يديك الحضرمي، أي أنها لا تدخل على الفعل. بارك الله فيك. يقول الأمر من سعى، يعني في الشرح، في الشرح الذي بين يدي أخيه، يقول حرف الجر لا يدخل على الفعل من سعى. نحن نقول يا جماعة الخير هنا ليس الفعل دالا على المعنى الفعلي، إنما هو محكي مسمى به، مسمى به أريد اسمه ولم يرد حقيقة الفعل. كما تقول في أحمد، تسمي إنسانا من الناس، رجلا من الناس تسميه أحمد، فأنت لا تعني أنه أحمد، أي أنه يحمد الآن يزاول العمل، ها يحمد ويثني على الله أو على المحمود بصالح عمل، لا، أنت نقلته إلى دلالة جديدة، نقلته إلى دلالة جديدة، يعني ماذا تنوسية الدلالة الأصلية والاعتبار لدلالات ها للدلالات الآنية، دلالة بعد النقل، دلالة بعد النقل. فإذا قيل من سعى فالمقصود من ها من الفعل سعى، من سعى الفعل، أي من الفعل مسمى به، من لفظ سعى، من لفظ سعى الذي هو في الأصل كما قلنا قبل التسمية به هو فعل ماض، هو فعل، وهذا أمر متلعب يا إخوان ومضطرب. تقول يزيد وتشكر وتغلب، يعني حين يقال يتأبط شرا في ذاك الصعلون، ها يقال نحن نعني أنه يتأبط شرا، ما زال يتأبط تلك الأفاعية بين ها تحت إبطه، ولا أخلينا تلك الدلالة الأصلية ورعينا الدلالة الجديدة، صارت لقبا له، صارت لقبا له وقامت مقاما مقام الاسم. إيه في سائل، ها هناك سائل ثالث أظن، إيه خفي العقابة، إيه الإعراب في خفي العقابة، إيه والأمر من خاف، أنت السائل أم الشيخ وهي كلاكما، ها والأمر من خاف عند الإعراب يا إخوان، مما يحسن أن نبينه لكم يا إخوان أن الإعراب، عناصر الإعراب المستوفية في العربية، عناصر الإعراب المستوفية في العربية على أربعة. أولا الحكم الإعرابي، ثانيا العامل المؤثر في الحكم، ثالثا العلامة الدالة عليه، رابعا علة العلامة إن خرجت من أصل إلى قرار. تستحضر هذه في الأذهان دوما، هذا هو الإعراب الكامل، لأن جل الأعاليم التي نراها بالشروح التي بين أيدينا وبالكتب مجتزأة وفيها ترخص. علم؟ فمثلا هنا في قوله الأمر مبتدأ مرفوع بالابتداء، مبتدأ مرفوع هذا هو الحكم الإعرابي، مبتدأ هذا حكم موضعي دل به على الموضع أنه ابتدأ به في أول الكلام وأسند إليه الحدث على جهة النسبة. علم؟ ثم قيل مرفوع، هذه حاله الإعرابية التي هي ملاصقة للحكم، مبتدأ مرفوع هذا هو الحكم الإعرابي، حكم إعرابي. ثم يقال العامل المؤثر في الحكم بالابتداء، لأنه ابتدأ به، العامل في رفعه عامل معنوي، هو المجيء به مصدرا في أول الجملة على جهة النسبة، مبتدأ مرفوع بالابتداء. وعلامة رفعه هذا العنصر الثالث، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره. فاستوفى الإعراب، استوفينا الإعراب بما بعناصره الثلاثة. طيب بقي الرابع، نحن جعلناه مقيدا، العنصر الرابع قلنا إن خرجنا من أصل إلى فرع، والإعراب هنا آت على أصله بالعلامة الأصلية. لكن لو قيل مثلا المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون يقال مبتدأ مرفوع ثم يقال بالابتداء، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة بالمفرد، نعتل حينئذ للعلامة فنقول لأنه جمع مذكر سالم. كم يا جماعة؟ هذا الإعراب الجزئي، ثم ينسق مع الكلي في تبيان مواضع الجمل من الإعراب، هذا هو الإعراب الجزئي بنسبته إلى الإعراب الكلي. ألم يا أخوان؟ طيب بس ننهي هذا بعدين الأمر إذن؟ نعم. بارك الله فيك. لا تقل لي أنه مفرد، فإن هذا حشو لا لا لا لا قيمة له. ليش؟ لأنه آت على أصله. هل يقال لك والله ما اسمه؟ ها؟ يوسف؟ إيه يوسف، أنا ما شاء الله يبدو أني عفى علي، ها؟ يعني طهرت الدراية على الرواية. هي يوسف. الآن لو جئتني تمشي على رجلين أقول والله يوسف يمشي على رجلين لأنه صحيح معافى؟ ألم نقل قبل ذلك في الأيام الأول، ألم نقل يا إخوان إنه لا يعتبر إلا للخارج عن أصله، للخارج عن أصله، فإنك لا تبين العلة إلا للخارج عن أصله، كأن تأتينا وأنت تحبو على أربعة بالمعنى ما باله، أهو مريض، أصابه شيء، حينئذ نقول لأنه كذا، لأنه ها لديه كذا وعنده علة كذا وكذا، فلا يعتل إلا الخارج عن أصله. فكذلك الأعاريب الفرعية، الأبواب الفرعية وهي أبواب سبعة يا إخوان، خمسة في الأسماء وبابان في الأفعال، هذه الأبواب الفرعية سنأتي على ذكرها. في الأعاريب ثلاثة من الأسماء من الأبواب الخمسة في الأسماء تعرب بالحروف نيابة عن الحركات، وهي الأسماء الخمسة أو الستة سنأتي على ذكرها بالتفصيل، أبوك جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، سنأتي على ذكرها، وارفع بواو كما يقول ابن مالك وانصبن بالألف وجر بياء من الأسماء أصل، سنأتي على تفصيله إن شاء الله مع الحريمي أيضا. الأسماء الخمسة أو الستة فإنها ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها الياء، هذا أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. الثاني المثنى فإنه يرفع علامة رفعه الألف وينصب ويجر علامة نصبه وجره الياء، جاء طالبان، جاء الطالبان، رأيت الطالبين، مررت بالطالبين. جمع المذكر السالم فإنه يرفع علامة رفعه الواو وينصب ويجر علامة نصبه وجره الياء، جاء المسلمون، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين. المجيء والمرور هذا صار قالبا مصنوعا، سيدنا نحشره بمثل هذه الأمثلة. طيب، وبابان والبابان في الأسماء أخيران في حال إعرابية واحدة، جمع ما جمع بألف وتاء مزيزتين وهو جمع مؤنث السالم، ونحن قد استحبينا كما قلنا واستحببنا من قبل أن نسميه مجموعا بألف وتاء مزيزتين عن أن نسميه جمع مؤنث سالم، قلنا في حال نصبه فقط فإنه ينصب في حال نصبه، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن فتحة، فهي علامة فرعية. يعني العلامة الفرعية في مجموع بألف وتاء مزيدتين في حال نصبه فقط، في حال نصبه فقط، وإما فإنه في حالي رفعه وجره آت على أصله، يرفع علامة رفعه الضمة ويجر علامة جره الكسرة. تقول جاء المسلمات ومررت بالمسلمات، لكن عند الرؤية تقول رأيت المسلمات، رأيت الطالبات، فإن الكسرة تذهب الفتحة. الباب الأخير من أبواب الأسماء في حال الجر فقط الممنوع من الصرف، فإنه يجر علامة جره الفتحة، العكس الفتحة نيابة عن الكسرة، ما لم يضف أو يكو بعد الردف كما سيأتي في باب الممنوع من الصرف، يعني ما لم يضف أو يكو محلا بالألف واللام، فإن الألف واللام والإضافة من خصائص الأسماء، فكأنها قيمة تعويضية نابت منابا ذاك الذي فقده بالمنع باجتماع علتين فرعيتين فيه كما سيأتي تبيانه على التفصيل. ولم يا أخوان هذه أبواب فرعية، لذلك حين تقول مررت بأحمد أو بيوسف نقول يوسف ها اسم مجرور بالباء وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، لأنه لكن لو كان محمدا لكنا مررت بمحمد تقول محمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ولا أقول لأنه صحيح على آخره، ولا أقول لأنه اسم عربي معرب. ماشي يا أخوان، هذه أبواب الأسماء. طيب في الأفعال في حالين، الحال الأولى في حال الجزم فقط، فعل مضارع المعتل الآخر في حال جزمه فإنه يلزم علامة جزمه حذف عرض العلة، لم يسعى، لم يرمي، لم يدعو، كلها حذف عرض العلة، وإلا فإنه في حالي رفعه ونصبه يرفع وينصب بعلامات مقدرة. فحين تقول يسعى إذا كان معتلا ها بالألف تقدر في أحواله كلها، في حالي الرفع والنصب نقول لم، تقول فلان يسعى وتقول لن يسعى، في كلا الحالين تقدر علامة الرفع أو النصب، لكن إذا كان واويا أو يائيا آخر فإن الفتحة تظهر لأنها خفيفة والضمة تخفى، أو الضمة تخفى لأنها ثقيلة، تقول يدعو ويرمي في حال الرفع، تقول علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو يمنع من ظهورها الثقل، لكن في حال النصب تقول لن يدعو ولن يرمي، تظهر الفتحة لأنها خفيفة، تقول وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. شاهدون منها أن الأفعال المضارعة المعتلة الآخر تعرب إعرابا فرعيا في حال جزمها فقط، أما في حال رفعها ونصبها فهي آتية على أصل العلامة. ولم أخوان ظاهرة كانت أم مقدرة. الحال الأخيرة أو الباب الثاني من أبواب الأفعال بالإعراب بالعلامات الفرعية وهي الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، وهي كما صدرنا من قبل قلنا إنها كل فعل مضارع تلاها اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإن في حالي خطاب وغياب فإنها ترفع علامة رفعها ثبوت النون وتنصب وتجزم علامة نصبها وجزمها حذف. علمي يا أخوان هذه الأبواب الفرعية السبعة، خمسة أبواب في الأفعال وبابان في الأسماء وبابان في الأفعال. ولم يا إخوان ولم؟ فعند الإعراب أنت سألتنا الإعراب والأمر من خاف خفي العقابة، الإعراب الكامل على هذا الوجه، إن جعلت الواو ناسقة مرتبة على ما قبلها، وأنتم تعلمون أن الواو حرف عطف إذا كانت ناسقة أو منسقة أو مرتبة فيقال حرف يدل على مطلق الجمع مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كبقية الحروف العربية. عادة إذا تنوسي الكلام الثالث يقولون بها وفق ما قبلها أو اعتبارها اعتبار ما ما ما تلا، لأن يا أخي إذا خفي عليك سياق الكلام. الأمر مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، من حرف جر مبني على السكون يفيد معنى التبعيض لا محل له من الإعراب كسائر الحروف في العربية لأنها خالية من المعنى في ذاتها ويبنى الإعراب على المعنى، فإذا انتفى المعنى انتفى الإعراب الموضعي، يعني إذا كان بينهما اتصال اتصال تزامن كما يقولون. ولم؟ طيب خاف التي بعدها من خاف، نحن لم نقل على رواية من خاف لا من خاف، من خاف ذهبنا إلى شيء آخر. خاف تقول هنا تراعي، لا تقول مثلا خاف فعل ماض مبني على الفتح وكذا وفاعله ضمير مستتر فيه، لأن تلك الدلالة دلالة منسية ليست مرعية، دلالة غير مرعية. الدلالة التي نراعيها هنا هو أن خاف اسمها هي اسم للفعل خاف، صار مسمى به فتقول خاف هنا اسم مجرور، أنت تعني خاف الاسم الاسم الدال على خاف الفعل، وإلا لما صح لك أن تدخل عليه الجار، لأن قلنا إن الجار لا يدخل إلا على الأسماء. فخاف هنا تقول اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره يمنع من ظهورها حركة الحكاية، لأنك تحكيه على صورته الأولى، يتعذر مع الحكاية أن تظهر حركة الإعراب. ولم يا أخوان ثم يقال والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة من أمر، والتقدير الأمر المصوغ من خاف. ولم يا أخوان ثم يأتي خبره الذي هو ماذا؟ خفي العقابة. خفي العقابة هنا أنت لا تعني مزاولة الفعل أو إجراءه، أن تقول يا فلان ها خفي العقابة على التفصيل كما قلنا في تأبى تشرى، فإنها صارت ها صار لقبا له تقدر عليه حركة الإعراب يمنع من ظهور الحكاية. كذلك خفي العقابة هنا يعني لا يقال خف تراعي تعربه على أصله قبل نقله، فتقول خف فعل أمر مبني على السكون المقدر يمنع من ظهوره كراهة توالي الساكنين، ثم يقال وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لتعذر إظهار الاسم الظاهر، لأنه إذا تعذر إظهار الفاعل اسما ظاهرا وجب استتاره. العقابة وقديما قالوا ها إذا وجد الفعل فالفاعل في الكف، دائما في الأعاريب إذا وجد الفعل فالفاعل فسل عن فاعله. العقابة فعل مفعول به للفعل خف منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والجملة لا، هذا دلالة منسية، بل يقال خف العقابة بأمتها، يعني كأنك قلت ماذا والأمر من خاف كذا، فنابت الجملة هذه مناب خبر مفرد، مناب خبر مفرد هي جملة محكية واسم محكي على صورة جملة فعلية، فيقال خفي العقاب بأمتها خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره يمنع مطولها حركة الحكاية. لكن الحكاية هنا حكاية مفرد أم حكاية جملة؟ علم؟ حكاية لفظ واحد أم ألفاظ، أم ألفاظ مركبة؟ كما يقال في تعبط شرا وفي غيرها، كما قلنا لكم في صدر هذه المحاضرة من بعض إخوتنا الذين يحبون دين الله ويحبون الإسلام ويتشبهون بألفاظ القرآن، فيسمي نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش تقول أعوذ بفعل مضارع وهو كذا وفعل، لا صار اسما لا، يسمي نفسه بخطبة جامعة مالحة. أنت المهم أن الاعتبار للمآل لمآلات الدلالات. طيب ماشي، فإن ثم يقال الجملة ككل ابتدائية لا محل لها من الإعراب، أو إن كانت معطوفة على ما لا إعراب له فتكون أيضا لا محل لها من الإعراب، لأن متى يكون لا إعراب؟ إن نابت مناب مفرد مستحق للإعراب كأن يكون خبرا أو حالا إلى غير ذلك مما ذكرناه لكم في سالف المحاضرات. طيب انتهينا من هذا كله، استللنا، هل من سائل تساؤل؟ نعم، قلنا الحكم الإعرابي العامل المؤثر في الحكم أو الجالب له، العلامة الدالة عليه، علة العلامة إن خرجت من أصل إلى فرد، هذه استوفوها وضعوها نصب أعينكم ما أعربتم. إيه؟ إيه؟ لا لا تخلط بين المعاني النحوية وبين المعاني المعجمية. نحن نقصد ماذا؟ لها معنى يعني ماذا؟ المعنى المقصود به المعنى النحوي، الفاعلية والمفعولية والحالية والتمييز ومعاني، فإن المعاني النحوية أيضا تكون على إفراد وعلى تركيب وعلى حيز وعلى غير حيز، فهناك تعامل. كما قلنا في مسألة الإعراب لو تذكرون في صدر المحاضرات، نفرق بين معاني الأعاريب، إذا قيل لك أعرب الجملة التالية فالمقصود الإبانة والإفصاح عما لهذه المفردات داخل هذه التراكيب من معاني النحوية، فإنه لا يمكن أن تقول محمد في قام محمد فاعل إلا إذا أسند إليه قام على جهة السبق والإسناد إليه والنسبة إليه. فهمني يا أخي الكريم؟ والاستناد عليه. ماشي يا أخي الكريم؟ واضح؟ أين؟ وإياكم. ليه؟ والله إيش؟ آها لا أكلتها. وإيه طيب ماذا؟ إعراب. سنأتي الأيام ما شاء الله يستوفى هذا كله، هذا شيء جيد، لأن الإعراب ثمرة النحو، إذا لم تعرف ترى عند الإعراب يتبين كل شيء. والله أنتم تعلمون أن الواو حرف قسم هو أصل باب القسم، فيقال حرف يدل على معنى القسم، مبني على الفتح لا محل له إعراب كبقية الحروف العربية، ولفظ الجلالة بعده اسم مجرور به وعلامة جره قصة طائرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أقسم، أو لأن القسم لأن المخلوق لا يصح كما تعلمون لا يقسم إلا بخالق، أليس كذلك؟ وللخالق أن يقسم ما شاء من مخلوقاته كما تعلمون تعظيم لها ولخلقها. نعم. بعد ذلك يبدو أننا نستطيع أن كأنه يشير إلى طيب لا فعلت لا فعلت تكون لها حرف نفي كما تعلمون، لكن لا فعلت دعائية، لا أبطاه كذا، لا ترك الله لهن درسا كما قلنا عن العجائز اللائي مررنا معنا فيما سبق، فتقول لا حرف يدل كما قلنا لك على النفي، وهنا للدعاء مبني على السكون إلى محل له من إعراب، فعلت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ضمير مفعول متحرك، ثم يقال والتاء ضمير متصل مبني على الفتح، فعلت إذا كنت تتحدث عن نفسك مبني على الضم في محل رفع فاعل، ثم يقال الجملة ككل جملة جواب القصد لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها ليست في موضع حيز إفرادي يقبله تماما. يبدو أن أخذنا فرصتنا جامعة مانعة في الأعاليم في هذا اللقاء، وسنتلوه إن شاء الله بلقاء آخر نستتم فيه ما بدأنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله هذا أبين وأفوض، أليس كذلك يا أخوان؟ وأفيد بكثير من. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، صلوا وسلموا عليه. طيب، نصير من قطع شيخنا الفاضل شيخ وهيب. نحن قد استغرقنا في اللقاء الماضي الحديث عن الأسئلة والأجوبة، وأنا مؤمن أن الصيد لمن صاده لا لمن أثاره. يعني الأسئلة، اللسان منا مخبوء تحت لسانه، الأسئلة تستدعي ما لا تستدعيه قراءة النظم أو قراءة، إنها تستخرج مكنونا العلم أو المعرفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الفعل المضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، جمع إيه مخبر أو ياء إيه، قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعان. قد ماذا؟ قد ألحقت. إيه ألحقت يعني. إيه نعم، يعني جعلت لاحقة. إيه. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات الأحرف المضارعة. أحرف دوما وأبدا يا أخوان، دوما وأبدا، الأسماء إذا قصد الاسم بعد فعل التسمية يأتي منصوبا على أنه مفعول به ثانيا، على أنه مفعول به ثانيا، أي أعطي اسما. ونحن قلنا سلفا إن سمى في حكم أعطى، إلا أنه عطاء مخصوص أي أعطاه اسما، وهو ومفعولاها أصلهما مبتدأ وخبر، بعكس أعطى فإن أصلهما ليس مبتدأ وخبر. وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. أي وما سمي الإنسان الإنسان، وقلنا لكم لو تذكرون إنه يلزمنا التفريق بين الاسم وبين المسمى. بين الاسم، فإن كثيرا من الناس يخلط بين وبين المسمى. هنا صار نائب فاعل، وما سمي الإنسان الإنسان صار نائب فاعل بعد أن كان مفعولا أولا. ولو في غير ذلك تقول سمى الإنسان الإنسان لنسيه، وهكذا سمى الإنسان الإنسان لنسيه. الإنسان هو الذي يسميها، يعني صارت ماذا؟ المسمي سمى الإنسان الإنسان الإنسان، فالمسمي الأول هو إنسان، والمسمي والمفعول الأول هو المسمى، والمفعول الثاني هو الاسم. عرفت؟ فينبغي أن تراعى مثل هذه المعاني. سل الكلام. أحسن الله عليك. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات الأحرف المضارعة، وصمتها الحاوي لها نأيت فاسمع وعي القول، وعي القول، وعي القول كما وعيت، وضمها من أصل أبو باعي اسم يجيب من أجاب الدار، وما سواه فهي منه تفتح ولا تبل أخف وزن أم رجع. نعم. مثاله لا تفتح، معنى ذلك قيد، قافية مقيدة، رويها ساكن. وما سواه فهي منه تفتح ولا تبل أخف إيه تفتتح. إيه؟ إذن هي إيه؟ هي ماذا؟ ساكنة مقيدة. أنا رأيت قلت وقال تفتحها جعلها مضمومة. نعم. وما أحسن الله إليه، لأنه نظم وكل شطر. ليش يا شيخي؟ لأنها نظم، والنظم كل شطر يعد منه الرجز، لأنه بحر بين الشعر والنثر، فكل شطر يعد بيتا في هذا. ولذلك تجد المزاوجة هذه في الكلام عند ابن مالك وعند الحديدي وعند غيرهما، مزاوجة غيره. فهي منه تفتح ولا تبل أخف وزنا أم رجع. نعم. وما سواه تفتح، تفتتح رجع. لذلك التناسب في في في في في القوافي مقصود، مقصود، لأن هذا أيسر في الحفظ حتى ييسر على الناس حفظ المتون. نعم. أحسن الله إليكم. وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجع. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. لا بأس، بارك الله فيك. الفعل المضارع، تذكرون حديثا عن الفعل المضارع، قلنا إن الفعل المضارع هو القسم الثاني من أقسام الأفعال، أو الثالث ليكون إذا اعتبرنا أن الأصل في الأفعال مبنية كما قلنا، الماضي والأمر مبنيان، سبق الحديث عنهما. المضارع سمي مضارعا قلنا مأخوذ من الضرع وهو الثدي، وكلا أطراف الثدي يشبه بعضها بعضا. والمضارعة في المجاز تعني المشابهة، وفعل مضارع أي فعل مشابه، وهو يشبه ويشابه الأسماء من 39 وجها، أشهرها الحركات والسكنات والأعاريب الإعراب. فإن الفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، يرفع وينصب كما ترفع الأسماء وتنصب، ويستقل هو بالجزم وتستقل هي بالجر، ما لم يؤكد بنون التوكيد المباشرة أو تتصل به نون النسوة، فإنه يبنى مع هذين العارضين، بناء فتح مع نون التوكيد وبناء سكون مع نون النسوة كما سيأتي في أحكامه. ولم هذا فعل مضارع، مضارع من المضارع المشابه. طيب قال ما ميزته الفعل المضارع يا أخوان أو أمارته؟ أمارة قبلية وأمارة بعدية. فالأمارة التي تكون من أوله هو افتتاحه لأحد حروف المضارعة، لأحد حروف، وهي المجموعة في قوله نأيت، نأيت يعني ابتعدت، أو تقول أنيت ليكن لك، هو تأليف منهم، أنيت بمعنىها تمهلت وتمكنت. نأيت النون فإنها تكون مع جمع المتكلمين أو مع المعظم نفسه، نفعل نفعل، نأكل نقرأ نشرب نتعلم، النون. الهمزة مع المتكلم المفرد، أفعل أقرأ أكتب، هذه حروف مضارعة تصدر بها الأفعال المضارعة. الياء في الغياب، ها، أو في المتحدث عنه كذا يقول ماذا، يقرأ يقرأ محمد الدرس، ويقرأ المسلم، يصلي المسلمون 5 صلوات باليوم والليلة، وهكذا. والتاء تفعل مع المخاطب، ولم وتفعلين يعني مع المخاطب يعني أيا كان جنسه، ماشي أخواني؟ هذه تسمى أحرف مضارعة، ويراد بها معنى، لأنها تصبح هي في جسم، هي من جسم الفعل، لكنها ذات دلالة إضافية، ذات دلالة إضافية، يعني هي في حكم الجزء منه، ولذلك تراعى حتى في تراعى في الميزان، تراعى في الميزان، تعطي أي تفعل. مثلا التاء هي مفيدة، حرف جيء به بمعنى وهو معنى المضارعة، لكنها صارت كالجسم منه، طيب كالجزء الواحد يعني. ولم يا أخوان هذه الأمارة القبلية لفعل المضارع. طيب الأمارة في أمارة أخرى يا جماعة أيضا قبلية، هي دخول لم، تذكرون؟ ألم نقل إن المضارع يستقل بدخول لم عليه؟ فإن لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، ولا يقال لم أكلت ولم شربت ولم قرأت، إنما يقال لم أقرأ، لم أفعل، لم لم لم. وقلنا إنها إنه حرف يقلب زمن المضارع من الدلالة على الحال إلى الدلالة على المضي، إلى الدلالة على المضي. طيب خلونا نستعرض الأبيات وفقها لألا يعني يشت الأمر منا. قال ماذا؟ وإن وجدت همزة أو تاء كما قلنا، أقرأ تاء تقرأ، أو نون جمع مخبر النون نقرأ، أو ياء ها يقرأ، قد ألحقت أول كل فعل، إذا ألحقت في أول كل فعل فإنها حرف مضارعة، فإنه المضارع المستعلي، أي فهو الفعل المضارع الذي استعلى على الأمر والماضي بمشابهته الأسماء بالإعراب، استعلى عليهما بما؟ بالإعراب، بمشابهته الأسماء، لأن الأسماء مستعلية. نحن قلنا إن الأسماء لها شرف، ها لها شرف، ولذلك خصت بالرفع، ولذلك خصت بالرفع. تجدون المبتدأ والخبر مرفوعان، والفعل والفاعل مرفوعان إذا كان الفعل مضارعا، لأنه لا يقال إن الماضي أو الأمر معربان، ولم يا أخوان مرفوعان. إذن حكم العناصر الرئيسة في الجملة التي لا يتم الإسناد إلا بهما أو بها حكمها الرفع، فجعل الرفع، والرفع ماذا؟ من سفل إلى علو، يعني فيه استعلاء، فيه ماذا؟ استعلاء، فيه استعلاء. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، يعني يقول الأصل في الأفعال. نحن قلنا فصلنا المقالة في ذلك من قبل، وقلنا الكوفيون الذين يعاملونها الأمر معاملة المضارع المجزوم قم ليقم، هذا الكلام سبق به، سبق الحديث عنه. بل يقال ماذا؟ وليس في الأفعال فعل معرب، يعني أن المضارع فعل معرب. قلناها وأعرب المضارع من عليا كما يقول ابن مالك عليه رحمة الله، وفعل أمر وبني، وفعل أمر وبني ومضي بني، وأعرب مضارعا إن عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعن منفط كما يقول صاحب الألفية رحمه الله. ولم يا أخوان أو ابن مالك، فهنا قال ليس بالأفعال فعل معرب سوى، ولذلك سمي مضارعا أي مشابها، لأنه يعرب كما أن الأسماء معربة. ولذلك يا إخوان إذا أعرب المضارع لا نقول لأنه فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة الضمة الظاهرة على آخره، أو مقدرة نقول لأنه مضارع، لا، لأنه آت على أصله فيما في مضارعته، في مضارعته. لكنه بني وهو حقه أن يعرب، نقول مثلا والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع، نعربه محلا إذا تعذر إعرابه لفظا كما قلنا في تحرير الأصول والفروع، في محل رفع لتجرده من الناصب والجازم. ثم يقال ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة ككل من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، خبر مبتدأ، ثم يقال والجملة ككل ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ماشي إخواني؟ علم؟ علم يا جماعة؟ طيب. قال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه فعل مضارع، قلنا الأمر والماضي مبنيان، الماضي يبنى على الفتح أو على السكون أو على ها الفتح ظاهرا كان أم مقدرا أو على السكون أو على حرف يناسب تاليه كما قلنا، وعلامة تناسب تاليه إذا اتصل به ضمير رفع ساكن. الأمر يبنى على ما يلزم به المضارع، المضارع يعامل معاملة الأسماء، يرفع وينصب كما ترفع وتنصب، تقول يقرأ يوسف الكتابة وتقول لن يقرأ يوسف الكتابة، رفع ونصب كما يقال جاء محمد ورأيت محمدا دودا رورا سواء بسواء. لكن في الأسماء تقول مررت بمحمد دي، وفي الأفعال تقول لم يقرأ وقف أو سكون. علم يا جماعة؟ فالجر علامة من علامات الأسماء خاصة، والجزم علامة من علامات الأفعال خاصة وإن كان إعرابا، لأن الجزم يخص الفعل المضارع، والرفع والنصب شركة بين وبين. وإذا قيل الأفعال هنا فالمقصود الفعل المضارع لأنه الفعل المعرب وحده، وإلا فالأمر والماضي مبنيا. ماشي يا أخواني؟ طيب. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، المعنى محرر لا داعي للتكرار، وصمتها الحاوي يكون هي مؤلفة أو محوية أو يعني أنها منظومة في صمت، صمت العفل. ها على هذا في قولنا ماذا؟ نأيت، نأيت نون فهمز فياء نتاء، وبينا دلالة كل، فاسمع وعل القول كما وعيت وهكذا. طيب. وضمها من أصلها الرباعي، هنا يتحدث عن ماذا يا إخوان؟ عن حركة حرف المضارعة، عن حركة حرف المضارعة. وانتبهوا له، حرف المضارعة مع الرباعي يضم، مع الرباعي يضم، ومع غيره يفتح، والاعتبار في هذا للماضي، الاعتبار هنا للماضي. إذا قلت ثلاثي أو رباعي فأنا رباعي أو غيره فأنا أراعي عدة أحرف الفعل الماضي، الفعل الماضي لا الأمر والمضارع، فعل الماضي لأن القياس بالحمل عليه. فمثلا تقول في سعى يسعى، في رمى يرمي، في قرأ يقرأ، نفتح حرف المضارع، يقرأ نقرأ تقرأ أقرأ، آتانا كله مفتوح. لكن مع الرباعي، الرباعي مثل ماذا؟ أعطى، قلنا الاعتبار بصورة الماضي، سواء كان ها مجردا مزيدا، سواء كان مجردا أم مزيدا، فأعطى فعل ثلاثي مزيد بالهمز من أول، صورته صورة ماذا؟ الفعل ماذا؟ رباعي. أعطى، فإنك عند بناء المضارع منه تقول ماذا؟ يعطي ونعطي وتعطي وأعطي. إذن حروف المضارعة مع الرباعي من الماضي وحده تضم ومع غيره تفتح. فمثلا انكسر ينكسر، انفصل ينتصر، استخرج يستخرج، قدم يقدم، رباعي قدم، قاف فدال الأولى فدال ثانية للتضعيف مزيدة، فالميم رباعي. إذا انتبهوا، علم قابل يقابل، قاتل يقاتل، كلها مظلومة فيها حروف المضارعة، إلا ما زاد عن ذلك الخماسي أو السداسي، تعلم يتعلم، انتصر ينتصر، انكسر ينكسر، وهكذا. محرر، هل من سائل؟ تحررت في أذهانكم؟ علمتم؟ طيب، إذن حروف المضارعة كما قلنا المضارعة معنى وهو المشابه دل عليه بهذه الحروف. فاسمع راعي القول كما رأيته. قال وضمها من أصلها الرباعي، مثل ومثل كما قلنا، مثلها مثل نحو، تكون خبرا لمبتدأ محذوف وتكون مضمنة معنى المشتق منصوبة، مثلها على أنها منصوبة على الحالية أو على خبرية كان المحذوفة مع اسمها، مثل ماذا؟ يجيب من أجاب الداعي، يجيب في أجابة المضارع من أجاب رباعي، أجاب أصلها ها أجوبة، من الإجابة، من الإجابة، علم؟ طيب، ويقول ومن الجيب أيضا يكون فيها، نحن قلنا الذين جابوا الصخرة بالواد، الذين جابوا يعني نحتوه من وجه واحد، جابوه يعني ماذا؟ ليست جاءوا به على سبيل النصب، انتبهوا بعض الناس قد يخلط، ها؟ جابوا من الجيب، ولذلك هو مفتوح من جهة واحدة، أجاب أي استجاب أو يعني استجاب لسؤال سائل من أجاب الداعي، فإنك إذا بنيت منه المضارع قلت يجيب، فضمنت حرف المضارعة من أوله، علم يا إخوان؟ طيب، وما سواه يعني ما سوى الرباعي، ها؟ ما سواه يعني ماذا؟ الثلاثي أو الخماسي أو السداسي، لأن المضارع يا إخوان الفعل الماضي إما أن يكون ثلاثي الأصل أو رباعية، يعني منه ثلاثي الأصل ومنه رباعي الأصل، مثل قرأ ثلاثي، ثلاثي الأصل، دحرج وزلزل وعسعس رباعية، لذلك عند بناء المضارع منها تقول يعسعس يزلزل يدحرج كلها ضم معنى. إذا بغض النظر عن الأصالة والزيادة نحن راعي صورة المآل. فإن كان المضارع من الثلاثي يفتح مع حرف المضارع الخماسي السداسي، لأن الفعل يا إخوان الأفعال من حيث الأصالة والزيادة، وإن كان هذا درس في التصريف لكنه ملازم لهذا، الأفعال منها ثلاثي الأصل ومنها رباعي الأصل، ولا يكون منها خماسي الأصل لأنها ثقيلة، لأنها ثقيلة فيتدل على المعنى المقترن بالزمان، ثقيلة بخلاف الأسماء، فإنه يكون منها ثلاثي الأصل ورباعي الأصل وخماسي الأصل، كما يقال في جعفر، في جعفر الرباعية، وفي فرزدق، وفي غيرها، هذه زادت نافت بالزيادة وبالأصالة، علم؟ بالزيادة وجحمرش كما يقولون في العجوز المسن، ها؟ العجوز المسن يسمونها جحمرش، اليوم لو نقولها جحمرش مصيبة، مدن اللغة موسي تونسية، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحتاج إلى إحياء متن اللغة واستعماله في حياة الناس على وجه المعدل. فهمنا يا إخوان؟ حررنا معاني المضارعة؟ طيب، وضمها من أصل وما سواه فهي أي سوى الرباعي فهي منه تفتح، يعني حروف المضارعة، ولا تبل أخف وزنا أم رجع، يعني هنا أخف وهنا كانت أخف أو أثقل أبدا، الأمر صيام، مثاله يذهب زيد ويجي، أي يذهب زيد ويجيء زيد، ويستجيش سارة ويلتجي، أيا كان في كل حرف المضارعة مفتوح، يذهب من ذهب، يجيء من جاء، يستجيش من استجاش، يعني ذهب ثلاثي، جاء ثلاثي، استجاش ثلاثي مزيد من ثلاثة أحرف بالهمز والسين والتاء من أوله، ويلتجي التجأ على زينة افتعل، أيضا على زينة افتعل مزيد من الهمز والتاء، تاء الافتعال. ماشي يا إخواني؟ علم؟ علم يا إخوان؟ انتهينا من هذا؟ اتفضل، اتفضل. يعني لا تبالي، نعم ممتاز، أينها؟ لكن ايه ولا تبالي. نعم اينا تبالي يعني هو يقصد هنا يعني انك اذا ليس في حروف هي ليست من صميمي من صميمي هي من الحمل عليه يبين لك انه مع انه اذا امكنك اذا امكن اسكان تبالي اسمها تبالي فتبل يعني اذا امكن اذا تحقق تسكين الاخر فانه يزول الجوف اذا زال السكون الموجب للحذف جئنا بالمحذوف واذا لم يزل فان فماذا فالحكم تابع للعله الحكم تابع للعله يعني ضرب التقاء الساكنين اذا التقى ساكنان لكن اذا امكن زوالهما زوال التقاء الساكنين علم طيب يا سيدي في سؤال تساؤل يا اخوان تفضل احسن الله اليكم يقول المؤلف رحمه الله باب الاعراب وان ترد ان تعرف الاعراب لتقتفي في نطقك الصواب فانه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع والجر يستاثر بالاسماء والجزم في الفعل بلا امتراء فالرفع ضم اخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين. نعم هنا يتحدث عن حالات الإعراب وأنواع الإعراب وعلاماته الأصول. إذن إذا أردت أن تضع عنوانا لهذا النظم تقول الإعراب وعلاماته الأصول أنواع الإعراب ليس حده إنما أنواعه حده بيناه سلفا قلنا إن الإعراب في اللغة مردد بين معاني التغيير والإبانة والإفصاح سبق به الكلام أما من حيث الاصطلاح فهو تغيير في أواخر الكلم يجذبه العامل إليها يجذبه العامل في أواخرها أو أثر ظاهر كما يقول بعضهم أو مقدر يجذبه العامل في آخر الكلمة هذا الإعراب تغير فتح وكسر وضم يكون بأثر وسكون يكون بأثر من وجود عامل يطلبه قبله سواء كان عاملا في المعنى أو عاملا في المبنى علم يا أخوان علم طيب هنا يتحدث عن ماذا أحواله وأنواعه أنواع الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجزم ولذلك لا تخلطوا يا أخوان بعض الناس قد يقول يخلط بين الضم وبين الرفع الضم علامة علامة أثر قد يكون علامة بناء وقد يكون علامة إعراب لله الأمر من قبل ومن بعد قبل هنا مبنية على الضم فضمتها ضمة بناء وليست ضمة إعراب فالضم علامة فرقوا بين العلامة وبين الحكم الإعرابي كما سبق به البيان هذه حال إعرابية لذلك مرفوع منصوب مجزوم مجرور هذه أحوال إعرابية أحوال إعرابية أما الضمة والكسرة الضمة للرفع الفتحة للنصب الكسرة للجر السكون للجزم فهذه علاماته الأصول علاماته الأصول سنفصل فيما أجمل في هذا اللقاء في صدر اللقاء التالي بإذن الله تعالى لأنه أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قديم أسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يبدو أننا صلاة المغرب الآن.